فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. ثم رجع أبو داود هذا الترجمة على باب عدة الحامل باب عدة الحامل الأربعة الأشهر والعشر التي مرت هي في عدة الحوائل واللاتي هن غير حوامل سواء كانت آيسة من الحيض تجاوزت سن المحيض أو أنها لم تبلغ سن المحيض لصغرها أو أنها تحيض أو أنها يعني مدخولا بها أو غير مدخولا بها يعني عقد عليها ومات قبل أن يدخل بها فإن هؤلاء يعتدلن بأربعة أشهر وعشر. أما الحوامل فإن عدتهن تختلف عن عدة الحوائل وذلك بأن عدتهن وضع الحمل طالت المدة أو قصرت قد تكون ساعة وقد تكون ثلاث سنين إذا يعني بقي الحمل هذه المدة الطويلة لأنه يعني وجد في بعض الروايات بعض هذا من مكث في بطن أمه ثلاث سنين كما ذكر في ترجمة محمد بن عبد المدني قال أنه مكث في بطن أمه ثلاث سنين الحاصل أن الحامل عدتها وضع الحمل طالت المدة أو قصرت قد تكون ساعة واحدة وقد تكون ثلاث سنين فالمعتبر هو وضع الحمل ثم انتهاء العدة تكون بوضع الحمل يعني معنى هو في النفاس يعني لها ان تتزوج كما ذكره المصنف عن الزهري لانها ليست في العدة فالزواج يكون بعد العدة الا انها لا يقربها زوجها لانه كما هو معلوم النفاس مثل الحائض لا تجامع فالعدة للحوامل هي وضع الحمل. فقد اورد ابو داود رحمه الله حديث بيعة الاسلامية رضي الله عنها أنها أن زوجها توفي أبو سعد بن خولة رضي الله عنه في حجة الوداع وأنها يعني ما لبثت يعني حتى ولدت يعني معناها أنها يعني ولدت بعده بوقت يسير وأنها لما تعالت من نفاسها يعني انتهت من نفاسها وطهرت تجملت وجاءها بالسنابل من بعدها وقال لعلك يعني تريدين النساء لست فاعلة حتى تمضي عليك 14 بعض العلماء قال انها تعتد يعني اكثر الاجرين ان كان يعني مدة الحمل يعني بلغت 14 فانها يعني تكون اتفقت مع المدة وان زادت فانها تنتظر حتى تضع يعني ومعنى هذا انها لو وضعت قبل ان تبلغ 14 أنها تنتظر حتى تكمل 14 ولكن الحديث حديث شبيعة الأسلامية هذا واضح الدلالة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها في أنها قد خرجت من عدتها بوضع الحمل وأن لها أن تنتح إذا أرادت ولو لم تبلغ 14 لأن 14 هذه إنما تكون للحوائل دون الحوامل والحمائل وضع عدته وضع الحمل طالت المدة أو قصرت. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري المصري ثقة خرجه أبو داود النسائي. عن ابن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة خرجه أصحاب السنة الستة. عن ابن شهاب. عن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري. ثقة فقيها خرجها أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. بن مسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الذين يأتي ذكرهم كثيرا فيقال الفقهاء السبعة وقال به الفقهاء السبعة وهذه المسألة قال به الفقهاء السبعة وهذا يغني عن عدهم وسربهم ومنهم عبيد الله هذا عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أخرج أصحاب الكتب الستة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري

أن يطلقها ويموت عنها زوجها الثاني الذي ذاقت عسيلتها وذاق عسيلتها. ويوق العسيلة قالوا إنما يكون بالاستمتاع بها في الفرج بالجماع الذي يكون معه إيجاب الغسل والذي يكون فيه الحد, هذا هو المقصود بيوق العسيلة. ومنهم من قال إنه المني يعني حصول الإنزال, لكن الحد إنما يحصل لا يحصل يلزم أن يكون بالإنزال, يمكن أن يكون بغير إنزال ما دام أنه أولد وحصل منه الإيلاج وحصل منه الجماع فإنه يحصل الحج بذلك. والله تعالى يقول فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تفتح زوج غيره, يعني طلقها الطلقة الثالثة, إن طلقها الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها ذلك الزوج الثاني. قال حدثنا مسدد, مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم. عن أبي معاوية عن الأعمش وقد مر ذكره, هو إبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأسود. عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وثقة مخضرة مخرجة أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب في تعظيم الزنا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال فقلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال وأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. ثم ورد أبو داود باب تعظيم أمر الزنا. تعظيم الزنا, تعظيم الزنا يعني خطورته, يعني بيان خطورته وأنه شيء خطير وشيء عظيم لأن فيه يعني إفساد الفراش وفيه يعني اختلاط الأنساب والإلحاق يعني بالزوج يعني من ليس من أولاده, يعني ففيه يعني أمور خطيرة وأمور يعني سيئة تترتب على ذلك, يعني أنه أمر خطير وأمر يعني ليس بالأمر الهين بل هو عظيم. أورد أبو داود حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك, وهذا هو أعظم ذنب, أظلم الظلم وأبطل الباطل وأعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل, أن يعبد مع الله غيره وأن يشرك مع الله غيره في العبادة. وهنا في هذه الجملة قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل الله ندا وهو خلق, أشار إلى ذكر الخلق وأن الذي يكون هو الخالق هو الذي يجب أن يعبد, وكيف يعبد مع الله من كان مخلوقا كائنا بعد أن لم يكن؟ يعبد الإنسان مع الله مخلوقا من الخلق كان بعد أن لم يكن, كان معبودا فأوجد هو. العبادة إنما تكون للخالق وحده لا شريك له. فقوله صلى الله عليه وسلم أن تجعل له ندا وهو خلقك تنبيه إلى يعني سوء وإلى فساد عقول الذين يشركون مع الله غيره مع أنه هو الخالق وحده لا شريك له, كما أنه المتغرب بالخلق والإيجاد وهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. ولهذا فإن كون الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت هذا ما أقر به الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن ما أدخلهم بالإسلام وما نفعهم ذلك لأنهم ما أفردوا العبادة لله عز وجل وما خصوا العبادة لله عز وجل التي هي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله والتي هي معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية, يعني كون الله خالق رازق محيي مميت, ولكنهم غير مقرين بالألوهية, ولهذا يقول اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب, يجعلون مع الله آلهة أخرى, يعبدون مع الله مخلوقات كانت بعد أن لم تكن,